ويوم عاشوراء هذه السنة سيكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا اليوم، وهو يوم مبارك معظم منذ القدم. فاليهود أتباع موسى، أو الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى عليه السلام، كانوا يعظمونه ويصومونه ويتخذونه عيدا، وذلك لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، أخرجه البخاري. وكذلك النصارى كان لهم حظ من تعظيم هذا اليوم، بل قريش على وثنيتها وعبادتها الأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظمه. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. ونحن المسلمون أحق بصيام هذا اليوم من أولئك، فهو يوم نجى الله فيه موسى، ونحن أحق بموسى منهم، فنصومه تعظيما له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، صوم عاشوراء وإن لم يكن واجبا باتفاق جمهور العلماء، فهو من المستحبات التي ينبغي الحرص عليها، وذلك لما يأتي من وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه، ولتحري رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. ولأن صيامه يكفر السنة الماضية كما ورد في الحديث، ولما ورد عن بعض السلف من صيام عاشوراء حتى وهم في السفر، جاء ذلك عن ابن عباس وعن أبي إسحاق السبيعي والزهري وغيرهم رضي الله عنهم. وكان الزهري يقول: رمضان له عدة أيام أخر وعاشوراء يفوت، ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر. عباد الله، إن من فضل الله علينا أن وهبنا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، وهذه الذنوب التي يكفرها صيام يوم عاشوراء هي الذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة وقبولها، إلا التوبة وقبولها، كما أشار إلى ذلك العلماء المحققون. واستمعوا عباد الله إلى الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يحذر ممن يتصور أن صيام عرفة وعاشوراء كاف في النجاة والمغفرة، حيث يقول رحمه الله: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة وعاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعته أكثر من صيامه، ومن المغرورين من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، فإذا عمل طاعة حفظها واعتبرها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة، ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول نهاره، فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك من محض غرور. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. عباد الله، أما مراتب صيام عاشوراء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، وثبت عنه أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والحديث في صحيح مسلم: فصام عليه الصلاة والسلام اليوم العاشر فعلا، وهم بصيام التاسع. والهم هنا يأتي يحاكي الفعل، فهاتان مرتبتان ثابتتان في السنة: صيام التاسع والعاشر. ففي صيام العاشر إدراك للفضل، وفي صيام التاسع معه تحقيق آكد لمخالفة اليهود. وذهب بعض العلماء إلى أن مراتب صيام يوم عاشوراء 3 مراتب: صيام التاسع والعاشر، أو صيام العاشر والحادي عشر، أو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. وهنا أمر يكثر السؤال عنه، وهو: ما العمل إذا اشتبه أول الشهر فلم يدر أي يوم هو العاشر أم التاسع؟ فيقال ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقنوا صوم التاسع والعاشر. فمن لم يعرف دخول هلال محرم وأراد الاحتياط للعاشر بنى على ذي الحجة 30 كما هي القاعدة، ثم صام التاسع والعاشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، مما يتعلق بيوم عاشوراء ما أحدثه بعض الناس من البدع فيه. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يفعله بعض الناس بيوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحنة والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك، فهل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ وإذا لم يرد في ذلك حديث صحيح فهل يكون فعل ذلك بدعة؟ وهل لفعل الطائفة الأخرى من المآتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وشق الجيوب، هل لذلك أصل أو لا؟ فأجاب رحمه الله وقال: لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، لا صحيحا ولا ضعيفا. ثم ذكر رحمه الله ملخصا لما مر بأول هذه الأمة من الفتن والأحداث ومقتل الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء، وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك. فقال رحمه الله: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة، وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، فتتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية، يشير إلى فعل الروافض الشيعة. فكل ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد للحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين، نسأل الله العافية. ثم ختم كلامه رحمه الله بهذه الكلمة: وشر هؤلاء، يعني الروافض الشيعة، شر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. Serviteur d'Allah, craignez Allah et préservez-vous de lui en faisant les bonnes œuvres et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit. Et le sujet de la khutba d'aujourd'hui, c'est à propos du mois parmi les mois sacrés d'Allah, qui est le mois de Muharram. Donc ce jour, ce mois de Muharram fait partie des mois sacrés. Et les mois sacrés du calendrier musulman sont les quatre mois de Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah, Muharram et Rajab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu ces mois sacrés et les péchés et le mal qui sont faits dans ces mois-là, c'est plus grave que ce qui est fait dans le restant de l'année. Même si ça reste toujours aussi grave, mais le grave est plus grand parce que les mois sont sacrés. De même que le bien qu'on fait pendant ces mois-là est plus récompensé encore. Il y a plus de bien dedans que dans le restant des mois de l'année. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que certains mois ou certains moments dans l'année et certains lieux soient plus bénis que d'autres. Et ça fait partie des occasions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement par rapport au mois de Muharram, et ne faites pas d'injustice dans ces mois à vous-même. Ne faites pas du tort à vous-même ou de l'injustice à vous-même pendant ces quatre mois bénis, ces quatre mois sacrés. Et qu'est-ce qu'il veut dire, hein, de pas se faire de l'injustice à soi-même, hein? فَلَا تَظْلِمُونَ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. الظُّلْمُ لِلنَّفْسِ. L'injustice qu'on fait à soi-même, c'est lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on commet des péchés. Parce que lorsqu'on commet des péchés, eh bien, on soumet notre âme au châtiment d'Allah et à sa punition. Et donc, on lui fait de l'injustice par conséquent, en mettant notre âme, hein, sous le péché, sous la menace du châtiment. Et donc ces mois-là étaient respectés même par les mouchriquins et les kuffars. Et ils ne faisaient pas de guerre pendant ces mois sacrés-là, parce qu'ils considéraient que c'était plus grave que dans le restant de l'année. Et parmi les exemples de ce qui a été mentionné dans la sunna au sujet du mérite de ce mois, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus de jeûnes surérogatoires pendant ce mois que dans les autres mois. Et il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le meilleur jeûne qu'on peut faire en dehors ou après le ramadan, c'est les jeûnes qu'on fait dans le mois de Muharram. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et donc, ce mois, il a été relié au nom d'Allah. Parce qu'on l'a appelé Shahrullah al-Muharram. C'est-à-dire le mois d'Allah. Il a été rattaché et relié à Allah. Et ça, c'est pour montrer son honneur. Et pour donner encore plus de respect à ce mois. Puisqu'il a été rallié et attaché au nom d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également incité et encouragé à quelque chose de particulier pendant ce mois de Muharram aussi, qui est le fait de jeûner le jour de Ashura. Et le jour de Ashura, c'est un jour spécial parce que c'est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon. Alors, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir sauvés, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés dans ce jour. Eux, pour remercier Allah, ils ont jeûné ce jour. Et donc, par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que les juifs jeûnaient ce jour-là, eh bien, il a jeûné ce jour-là, lui aussi, parce qu'il a dit, nous méritons plus, hein, de nous associer et de prendre l'exemple de Moussa que les juifs. Parce que eux, ils prétendent suivre Moussa alayhi salam, or ils contredisent ses enseignements et ils contredisent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Et donc, c'est notre prophète avant d'être leur prophète. Et par conséquent, on mérite plus de le suivre qu'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et si je vis l'année suivante, je vais jeûner le 9e aussi, c'est-à-dire le 9e jour de Muharram. Donc il y a un grand mérite de jeûner le 9e et le 10e jour. Et celui qui le fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés de l'année passée. Hein? Donc, il y a un grand bienfait dans ça pour lui. Et les ulama, ils ont mentionné que le mieux, c'est de jeûner les 3 jours. Un jour avant et un jour après, à l'Ashura. Celui qui jeûne donc le 9e, le 10e et le 11e, ça c'est le meilleur. Sinon, de jeûner le 9e et le 10e. Ou le 10e et le 11e. Donc ça c'est parmi les exemples des choses qui sont bénéfiques. Une chose qui est importante aussi à mentionner, c'est que le fait de dire que si on jeûne ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner les péchés de l'année précédente, c'est uniquement en ce qui concerne la personne qui s'est écartée des grands péchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'une prière à l'autre et d'un Jumu'ah à l'autre et yani d'un Ramadan à l'autre et d'une Umrah à une autre Umrah, il y a une kafara, une expiation pour les péchés qui ont été commis entre les deux. Et il a dit à la fin du hadith, majtunibat al-kaba'ir, c'est-à-dire tant que les grands péchés ont été écarté, tant qu'on se soit écarté des grands péchés. Donc si par exemple, quelqu'un jeûne Ashura, ou il jeûne Arafah, les jeûnes qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel il dit que celui qui les jeûne, il va être effacé de ses péchés de l'année passée ou de l'année suivante. Hein? Ça c'est uniquement pour les petits péchés. C'est seulement les petits péchés qui sont effacés, pas les grands. Parce que pour que nos grands péchés soient effacés, ça nécessite la repentance, at-tawba. Et les conditions de la repentance sont de 3, de cesser de commettre le péché immédiatement, d'avoir la ferme détermination de ne plus recommencer ce péché-là au moment de la repentance, et les remords, d'avoir des regrets et des remords d'avoir commis ce péché-là. C'est ça, at-tawba. Et également de commettre, de faire des bonnes œuvres pour effacer le péché qu'on a fait. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Et fait suivre le péché par une bonne action pour l'effacer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres, elles font partir les péchés. Donc, de remplacer, les mauvaises actions par des bonnes pour effacer les mauvaises. Donc, tout ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport au jour de Ashura, qui est un grand jour. Et le jour de Ashura, cette année, ce sera le lundi qui s'en vient là. Ce sera le jour de Ashura. D'accord? Donc, c'est recommandé, fortement recommandé de jeûner un jour avant ou un jour après avec, pour se distinguer des juifs. Et un dernier point à mentionner, c'est que il y a des groupes parmi les groupes d'égarement qui s'apparentent ou qui prétendent appartenir à l'islam, qui ont fait dans ce jour toutes sortes d'actes et de choses qui sont innovées, qui sont des bid'as, des innovations qui ne font pas partie de l'islam. Et ils se frappent, ils se déchirent leurs vêtements, ils pleurent ce jour-là, et même ils se coupent, même avec des couteaux, et ils font couler le sang, et ils se frappent le visage et la tête, et ils pensent que il y a dans ça des récompenses et du bien, parce que ils disent, on est triste par rapport à la mort de Hussein, radiallahu anhu. Or, Hussein n'aurait jamais agréé de ce genre d'action, puisqu'elles sont en contradiction avec l'islam. Et combien de sahaba ont été tués et ont subi des sorts très très très tristes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, et on n'a jamais fait ce genre de choses pour eux. Donc pourquoi faire ce genre d'innovation pour un d'entre les sahaba, pour le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Donc ça ne fait pas partie de la sunna et ça ne fait pas partie de la voie des sahaba. Et c'est pour cette raison-là que les ulama de l'islam ont condamné ça. Et ils font beaucoup de tort à l'islam et aux musulmans, parce que quand les kuffars regardent ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils disent, qu'est-ce que c'est cette religion de fou là? Des gens qui se coupent avec des couteaux, qui marchent dans la rue avec le sang, même leurs petits-enfants, ils leur donnent des couteaux pour se couper aussi. Et ils les éduquent à se frapper, Et ils publient même des vidéos avec des enfants qui se frappent et ils mettent ça sur Internet. Et ils pensent que ça, c'est pour montrer qu'ils aiment Ahlul Bayt. Or, d'aimer Ahlul Bayt, c'est de suivre la sunna. Si tu contredis la sunna et que tu fais des bid'ah, ça c'est, au contraire, tu détestes Ahlul Bayt si tu fais ça. Et Ahlul Bayt, c'est la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on les aime. On les aime plus qu'eux. On les aime plus qu'eux, et eux, ils prétendent de les aimer alors qu'ils font le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.